القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. الاحترام من أهم الأمور التي تجعل العلاقات داخل الأسرة ناجحة ومتزنة، ويجعل لدى أبنائها التميز بسلوكيات إيجابية تتمثل في التهذيب والاحترام والحب. أسعد معكم اليوم هيلة سالم. عزيزتي المستمعة، المرأة المصرية أثبتت جدارة في جميع المجالات التي تطرقت إليها، وصورة مشرقة معنا اليوم في المجال العلمي الدكتورة نجوى عبد المجيد، أستاذ الوراثة البشرية والحاصلة على جائزة لوريال واليونسكو للعلوم. أثبتت أن الوصول إلى التكريمات العالمية لا يتطلب الدراسة بالخارج، فلقد حصلت على الماجستير والدكتوراه في الطب وعلم الوراثة. اكتشفت الدكتورة نجوى عبد المجيد بعض الطفرات الوراثية، وهي من أوائل الباحثين في مصر الذين أثبتوا وجود الخلل الجيني وزيادة احتمال حدوثه في حالات زواج الأقارب. والآن مع عيلة مرزوق، يكتبها فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. مش يبقى ده اعتداء على أسرار يا طارق؟ اعتداء ايه بس يا رشا؟ دي بيانات تعريف لأصدقاء على الفيسبوك. صح صح فعلا يا طارق، بيبقى في عرض معلومات عن طالب الصداقة. عفاف دخل الصديقة على جروب مرزوقكو بيتزا. حلوة قوي. أول واحدة طلبت إضافة من عفاف، تفتكري مين؟ مين بقى؟ مسرات. الله، كده خلاص التعارف هيتم. ده إذا عفاف وافقت على الإضافة. يا سبحان الله، وافقت على قبول الصداقة الأميرة وكريم وأنا لا. معلش يا مسرات، هي لسه عايزة تعرفك أكتر. مفيش مشكلة، المهم أدينا عرفنا معلومات كتير عنها. أيوة، عمرها 50 سنة وأرملة وخبيرة علاقات أسرية. يعني إيه دي؟ يعني باحثة اجتماعية، أخصائية نفسية، حاجة زي كده. كويس، تنفعنا بجمعية الأصالة والذوق. هي هتجيلك من دمياط وراس البر عشان تقدم خدمة في الجمعية. مفيش مشكلة، يعني كويس إننا عرفنا عفاف دي تطلع إيه وطلعت إيه بقى. كويسة وتمام التمام، بس للأسف ما قبلتش ان اكون صديقتها. هي ما رفضتش الحقيقة، يعني امال ليه ما قبلتش؟ ترى فضيلي شوية مرزوق. أنا تحت أمرك يا طارق. أشكرك جدا لزوقك. أنت طبعا عارف الست عفاف. ودي حد ما يعرفهاش؟ دي من يوم ما مدام وفاء الله يرحمها توفت عيلة مرزوق كلها مشغولة بالست عفاف. هي عضوة في نادي كبير في محافظة دمياط. نادي دمياط؟ أيوة. مدام عفاف منظمة رحلة للقاهرة. كويس جدا. أنا بقى اقترحت عليها تعزمهم على مرزوقكو بيتزا. مرزوقكو بيرحب بيهم وهي كمان جت ومجرباه. الله عليك يا مرزوق. أنا على فكرة هعمل لهم وجبة بيتزا ممتازة جدا وبأقل تكلفة عشان خاطر صديقة أخت مدام وفاء. الله يرحمك يا مدام وفاء. النهاردة يا رشا؟ أيوة النهاردة يا مسرات. وفعلا هيتغدوا عند مرزوق؟ برنامج الرحلة فيه غدا بمطعم مرزوقكو بيتزا. يبقى أنا هتغدى هناك. تبع الرحلة؟ تبعها إيه بس يا رشا؟ هو أنا تبعهم خالص؟ أنت راح تتغدي على حساب من جيبي، قصدي من شنطتي يعني، بس فرصة أقعد مع حاملة الأمانة عفاف عمران. انت عرفت اسم ابوها كمان والمنطقه اللي هم منها في دمياط؟ ما شاء الله ما شاء الله. واخوي عبد الغفور جاي بكره باذن الله. يبقى عفاف هترجع تاني بكره. وبكره لناظره قريب. ايوه تقدم فيه لابو دنيا الظرف. ايه وما وراء الظرف اللي كل ما اسالها تقول لي ابو دنيا جاي وهيعرف كل شيء، ابو دنيا جاي وهيعرف كل شيء. عزيزتي المستمعة، مرحلة الطفولة هي أول بصمة في حياة الإنسان وأهم مرحلة في حياته. واهتماما من الدولة بالطفل، أطلقت وزارة الثقافة مؤخرا جائزة الدولة للمبدع الصغير. مزيد من المعلومات عن هذه الجائزة هبة يوسف أجرت الحوار التالي. معنا مستمعينا سيادة الوزيرة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة. سيادة الوزيرة أهلا بحضرتك معنا. أهلا بحضرتك. أهلا بيك سيادة الوزيرة. بنتكلم مع حضرتك النهاردة عن تدشين جائزة المبدع الصغير، وهذا حدث فريد من نوعه الحقيقة. بالضبط هو يوم فريد من نوعه لينا الحقيقة في وزارة الثقافة، لأن الجائزة دي لأول مرة طبعا بتدشن، وهي بتمثل من أهم الجوائز اللي موجودة الحقيقة. احنا كلنا نعلم ان في جوائز الدولة، ومصر يمكن الدولة الوحيدة اللي عندها هذا الحقيقة، جائزة الدولة التقديرية والتشجيعية والنيل والتفوق. كان مهم جدا جدا، وهنا كان نابع التفكير ان احنا لازم نفكر في المرحلة العمرية ما قبل ال 18 عام، لان في هذه الجوائز الاخرى لا يسمح بالتقديم لها. فمهم جدا، وخاصة ان احنا نعلم ان في مواهب عظيمة جدا جدا في تخصصات متنوعة وكتيرة قوي، فكان فكرنا فيها كفكرة. الفكرة بدأت تكبر وابتدينا ناخد خطواتها، لأن طبعا ليها خطوات طويلة جدا وخطوات قانونية وتشريعية مهمة، لأنها جايزة الدولة. الحمد لله وفقنا ونجحنا، وتوجت هذه الجائزة بتصديق فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة. فده كان شيء عظيم بالنسبة لنا جدا جدا بعد خطوات طويلة. وفي النهاية أسعدنا رعاية السيدة الأولى انتصار السيسي حرم رئيس الجمهورية لهذه الجائزة. هذه الجائزة أنا بشوف إن هي من أهم الأحداث اللي حصلت بالنسبة للمرحلة العمرية دي. أولا طبعا مصر حالة خاصة، لأن قليل جدا وشبه تقريبا نادر أن دول كتيرة في العالم، مستوى العالم، ودي أنا بقولها ومتأكدة أن الدولة بترعى الفنون والثقافة بهذا الشكل. مصر دائما يعني لها السبق ولها الريادة الثقافية. طبعا ما فيش شك، ولكن أنا عايز أقول لحضرتك حاجة. ممكن نلاقي في دول كتيرة جدا طبعا في فنون وثقافة عظيمة جدا، بس الدولة كدولة أن هي بترعى ده بموازنات بكل شيء قليل جدا. فاحنا محظوظين ان دولتنا مصر من الدول القليله في العالم اللي بترعى هذا. فطبعا شيء عظيم ان النهارده يعني ممكن في مسابقات بتتعمل بشكل كبير جدا على اختصاصات مختلفه ومتنوعه في مجالات متنوعه، ولكن جائزه الدوله مختلفه. جائزه الدوله شيء تاني خالص. في حاله فخر للتركيبه الانسانيه لما بيحصل على جائزه الدوله. فالنهارده لما يحصل عليها الطفل او شاب في مرحلة ما قبل 18 عام، أعتقد أن ده ممكن يغير كتير جدا في السلوك الفكري وحتى رسم المستقبل خطوات. عايز أقول إحنا كمان بما يخص هذه الجائزة بالذات الحقيقة، مش مجرد انها جايزة، لا جايزة وملحقتها بمعنى ايه، ان احنا في رعاية هتستمر، لان طبعا المرحلة دي مرحلة مهمة جدا، وعندما يتم اكتشاف الموهبة او يعني الشيء العظيم اللي موجود في الشخصية دي لازم استغلاله او بالاصح دعمه. فدي بقى الخطوات اللي احنا بنزودها دلوقتي، ان طبعا هتم رعايتهم من خلال اذا كان في الشق الفني هيتم متابعة بعد الحصول على الجائزة، طبعا مشاركات معنا فنية، إذا كان حصول على منح للدراسة في الأكاديمية الفنون، للاشتراك في كتير من الفعاليات الهامة بشكل مهم جدا، لأن هو ده الأهم، إن إحنا نبحث عن الموهبة ونستثمرها ونسقلها. فالحقيقة ده جزء مهم جدا جدا أيضا في الجائزة. وبالفعل سيادة الوزيرة زي ما حضرتك قلتي، أطفالنا عندهم الكثير والكثير من المواهب المتعددة، والجائزة لها فروع كتيرة جدا. بالضبط. وبعدين التنوع مهم جدا جدا، وزي ما بقول لحضرتك احنا مجتمع متعدد ومتنوع وبمحافظات وبقرى بالنجوع، في مواهب غير عادية، بس هنا المواهب فيها تنوع وفيها اختلاف، فبالتالي احنا لم نغفل هذا. احنا بدأنا في التأسيس السنة دي لأفرع معينة، ولكن بإذن الله كل سنة في تنوع في الأفرع باختلاف، وده احنا بنقيسه حسب نسبة قياس المتقدمين، بنعرف من هنا الاتجاهات ايه، فبالتالي بيتم دراسة البيئة معينة علشان نقدر نحدد ايه الاتجاهات اللي احنا هنخطوها بعد كده. خطوة موفقة وعظيمة، وانا سعيدة، لان الحقيقة مجرد هنبتدي نعلن عن الجائزة، الاعداد اللي جت واللي جم من محافظات شيء رائع، ده يعني يبشر بشيء جميل جدا جدا لمجتمعنا. عزيزاتي المستمعة، وتشجيعا للصانع المصري وتسويقا للصناعات الحرفية، يقام الآن بأرض المعارض وتحت رعاية السيد رئيس الجمهورية معرض بازار للصناعات اليدوية والديكور من داخل جناح شمال سيناء. كنت هناك وأجريت الحوار التالي. عزيزاتي المستمعة، ومن داخل معرض البازار للمشغولات اليدوية وديكورات المنزل، يسعدنا اللقاء بجناح شمال سيناء. نتعرف بيكي زينة محمد. أهلا بيكي يا زينة، ومعروضاتك الجميلة أوصفيها للسادة المستمعين. ربنا يخليكي، وكل سنة وانتم طيبين، وكل معرض وإحنا وجميع العارضين والزوار بتوعنا بخير يا رب. إن شاء الله. إحنا جايين نعرض في بازار من 11 ل 20 بمناسبة عيد الأم. كل السنة وكل أمهات مصر ومامتي طيبة يا رب، وبصحة وعافية، اللهم أمين يا رب. إحنا جايين نعرض الشغل سينا بتاعنا، شغل التراثي، عاملين منه العباية والبنطلون والشنطة وحتى الاكسسوار، العقد، الخلخال، الجلابية السيناوي الحلوة اللي كل المصريين بقوا يحبوها وبيحبوا يلبسوها في المصيف وفي رمضان، ينزلوا يصلوا بيها صلاة العيد. احنا بنشكرهم ان هم بيشجعونا، وبنشكرهم ان هم بيجوا المعرض ويسألوا على جناح سينا. الكمامة كمان يعني من المعروضات البارزة معاكي. ما احنا بصي طول عمرها المرأة السينوية بتفكر وطول عمرها بتنتج، فاحنا فكرنا ولقينا ان شكلها حلو قوي. انا كنت عملتها واحدة وجربتها فلقيت شكلها حلو، فحبيت اعملها عشان الكل لو حابب يلبسها زي يلبسها، بس هي حلوة وقطن كمان وجميع الالوان، يعني يعني هتليق على اي لبس المرأة بتلبسه. وهاندي ميد طبعا ده حاجة نعتز بيها، يعني ارتداء قطعة من يعني مشغولات شمال سيناء، والعريش بتكون يعني قطعة غالية لما الواحد بيقتنيها غالية من بتراثها يعني. تمام، ربنا يخلي حضرتك. هي طبعا سينا أرض الفيروز وأرض الأنبياء والرسل، يا رب يديمها علينا يا رب كده، الأمن والأمان والصحة والعافية لكل سيدات سينا يا رب إن شاء الله، ويفضلوا ينتجوا وينوروا كل المعارض بتاعتنا. وشكرا، بنشكر جهاز تنمية المشروعات على إتاحته لنا المعرض دوت لتسويق المنتجات بتاعتنا، وبشكرهم جدا جدا جدا على تراثنا وعلى بازار. يا رب يجعلوا معرض ناجح. يعني أصبح قبلة الآن لكل من يريد ارتداء أو شراء هدايا عيد الأم، والجودة المضمونة وأيضا الذوق والأسعار اللي في متناول الجميع. القطع بتاعتنا اللي احنا بننتجها في سينا، فهو ما بيتحلناش التسويق إلا من خلال المعارض. يعني بتكون فرصة لوجود المنتجات السينوية، هذه المعارض المنتجات السينوية، لأن المرأة السينوية دلوقتي بقى هو المعرض شيء أساسي لتسويق المنتجات، وأصبح لها جمهور. أصبح لها جمهور، وجمهور حلو وكبير الحمد لله. يعني في شنط، وفي أيضا العبايات ألوان وموديلات راقية بتناسب جميع الأعمار، وألوان مبهجة. بجانب ذلك حضرتك، إحنا الأول كان اللي هو التوب السيناوي الأسود، جلابية السيناوي السودة اللي مرسوم عليها اللي بالألوان عشان تقليدية تقليدية الشال الطرحة. دلوقتي زي ما حضرتك شايفة حاطين الألوان وبتطوعوا كمان يعني على أحمر وعلى أخضر وعلى أصفر. يعني في ناس كتير مش بتحب تلبس الأسودات، فبدأنا حتى نغير، ندخل المقلم والمشجر والشنط بجميع ألوانها زي ما حضرتك شايفة، وبالقطع السيناوية المبهجة اللي فيها، هي اللي يعني محلية حتى الشنطة، ومديها رونق وشكل جمالي جذاب. الشابات الآن أصبحوا يعني يبحثون عن الأصالة والتراث في ارتداء الملابس. هذا التوجه يعني ساعدكم في تسويق منتجاتكم جدا. يعني أنا مش عايزة أقول لحضرتك إن فئة معينة بس هي اللي بتقدر تقتنع حاجة سينا، لا، كل الأعمار، حتى البنات بتوع الجامعة، بنات أصغر اللي تقولي عايزة خلخال، طب عايزة شنطة كروس، يعني لا، فالحمد لله الحمد لله جميع الأعمار، وجميع حتى الموظفات في المرأة العاملة حتى بياخدوا شال يروحوا بيه مثلا سهرة بالليل، مؤتمر، اجتماع. فهو يعني ده لو دل على القيمة الجمالية والقيمة التراثية اللي موجودة في الشال السيناوي، أيضا جمال الفن ودقته. والمرأة السيناوية بتتميز بحسها الفني والمبدع. أنا بشكرك، وتقولي إيه للجمهور اللي سمعنا دلوقتي؟ أقول لهم ما تفوتوش الفرصة أبدا أبدا أبدا، وتفضلوا زورونا في معرض بازار علشان عيد الأم، وإن شاء الله إن شاء الله هتلاقوا ما يسركم بإذن الله. وكل سنة وانتم طيبين، وكل أمهات مصر وماما بخير وصحة وعافية. عزيزاتي المستمعة، والآن حان اللقاء مع الفنانة سميرة عبد العزيز، الكاتبة حنان أنور، وماما سميرة ونصايح كثيرة. إخراج نسرين لطفي. أولادي حبايبي، صباحكم خير وبركة ودعوات وأمنيات محققة بإذن الله تعالى. صباح جبر الخواطر. حبايبي، لما حد يسألكوا عن أعظم الأعمال الإنسانية قولوا لهم جبر الخواطر، جبر خواطر الناس. أنا هحكي لكم النهاردة حكاية جميلة عن واحدة ست كانت ماشية في الطريق وعدت جنب واحد معاق ماسك عود وبيرسم بيه على الأرض. وقفت وسألته وفي نيتها تساعده، انت بتعمل ايه وبترسم ايه؟ قال لها انا برسم الجنة وأقسمها الى اجزاء، كل واحد ياخد جزء. ضحكت وقالت له طيب اديني جزء من الجنة، بتبيعه بكام؟ قال لها الجزء ب20 جنيه. الست وافقت، ادته ال20 جنيه وخدت منه الجزء ده وابتسمت له ورجعت بيتها ونامت. شافت في المنام انها في الجنة، فرحت قوي وحكت لجوزها على كل اللي حصل. جوزها قال لما روح أنا كمان أجيب جزء من الجنة. جيري على الراجل وقال له أنت بتبيع أجزاء الجنة؟ الراجل المسكين بصله قال له لأ أنا ما عنديش حاجة للبيع. الزوج زعل جدا وقال له ليه؟ أنت مبارح بعت لمراتي جزء من الجنة. كان جواب الراجل المسكين عجيب جدا وغريب، قال له امبارح زوجتك لم تكن تطلب الجنة بال20 جنيه، إنما كانت بتجبر خطري، أما أنت فجاي تطلب الجنة، والجنة ملهاش تمن لأن دخولها عبر جبر الخواطر. حبايبي اجبروا خواطر بعضكم بعض، كل كلمة حلوة تتقال لحد عنده ضيقة أو هم بتخفف عنه اللي هو فيه. ابتسامة حلوة في وجوه الناس المكشرة على طول بتخليهم يرتاحوا ويفكوا تكشرتهم. السؤال عن أحوال أصدقائنا وحبايبنا وجيراننا ومساعدتهم، كل ده جبر خاطر. جربوا كده تمشوا في الدنيا بالكلمة الحلوة، وساعتها حيلين الحديد وحتلاقوا الحب يملأ قلوبكم وقلوبنا. من صار بين الناس جابرا للخواطر أنقذه الله من جوف المخاطر. دي مقولة صحيحة لو خدناها في اعتبارنا حياتنا هتبقى جميلة، ونجبر خواطر الناس المحتاجة. طبتم وطاب يومكم بخير وسعادة. ولسه يا حبايبي عندي كتير وكتير من النصايح الحلوة الكتيرة اللي بتكتبها حنان أنور، وأنا معاكو دايما. سميرة عبد العزيز. عزيزات المستمعة، ويلا نربي صح مع منى خليل. ونلتقي ودكتورة خلود زين العابدين، الكاتبة ومستشارة العلاقات الأسرية ورئيسة النقابة العامة لمدربي التنمية البشرية فرع الفيوم، ويلا نربي صح. أهلا بيك. أهلا بيك وصباح الخير، وأهلا بالمستمعين. حضرتك وأنا وكتير من اللي بيسمعونا دلوقتي ملناش غاية غير أن ولادنا نشوفهم زي ما بنقول كلنا أحسن مننا، فإحنا عايزين نضمن لهم الحياة المستقبلية السليمة السوية، بحيث لما يكبروا ويبقى ليهم بيوتهم الخاصة بيهم أزواجهم وزوجاتهم يشكرونا إحنا إن إحنا ربينا صح. طفلي لما في البداية بلاقيه مش عاجبه أي حاجة، أي حاجة بيعملها الأب أو بتعملها الأم مش عاجبه، أعمل معاه إيه؟ بداية عايزين نقول إن إحنا دايما بنقول جملة بنرددها مع بعض كده اسمها أبنائنا فلذات أجبدنا. لكن إحنا لو لقينا الكبد، تخيلي الكبد كده ماشي على الأرض مخلوق، هتعملي إيه؟ هتدوري على كل الطرق الصحيحة عشان تحافظي عليه عشان حياتك. إحنا ما بندورش على الطرق الصحيحة في تربية أبنائنا، ما بنحاولش نتعلم، نحاول ننشئ أبنائنا كما نشأنا، وممكن نشأتنا تبقى نشأة غير سوية بالمرة. فبالتالي بيطلع الطفل غير سوي. وهكذا الطفل المتمرد. طب ليه طفل متمرد؟ متمرد لأننا بفرض رأيي عليه وبصر إصرار تام إن هو يعمله دلوقتي حتى لو هو مش عايزه. ما أنا كأم يعني أنا كأم عايزة الصح، أنا مش بفرض رأيي، أنا بوجهه الوجهة السليمة والصحيحة. إحنا دايما عايزين الصح ومش بنحاول نخلي ولادنا يغلطوا. وده ما بيحصلش، ما فيش كده. إحنا تعلمنا من أخطأنا. يعني أنا لو مثلا قلت للطفل ده سخن، الشاي ده سخن، بيبقى كل شوية عايز يحط إيده، وأنا حاسب أوعى تقرب أوعى تقرب. لو أنا بقى سبته حط إيده مثلا واتلسع وشال إيده، هيعرف لوحده. لو اتعلم الحاجة هيعرف لوحده. أمهات قلبها ضعيف يا دكتورة. ما دي المشكلة بقى، إنها مش هتقدر تخليه. ده اللي بيخليها في المراهقة أو في سن المراهقة، إن هي بتخلي الطفل أو الشاب اللي وصل للمراهقة ده غير مسؤول بالمرة. إن هي ما بتخلوش، بتخاف عليه بشدة لدرجة إن هي بتخليه في حالة إن هي بتسيطر عليه وإن هي بتعمل له كل حاجة. وده غلط. ده غلط. الطفل المتمرد في وجهة نظر لبعض الآباء كده يقولوا إيه؟ الغلط اللي أنا وقعت فيه ما بحبش ولادي يقعوا فيه، ما ما احنا بنتعلم من تجاربنا، فانا بنقل لهم التجربه، فمش عايزاه يغلط ليها، مش بتفرضيها. يعني انا ممكن اقعد مع اولادي جلسه فيها حب، فيها احتضان في الاسبوع في اليوم زي ما حدد، بس المهم اقعد معاهم واقول لهم، اقعد اكلمهم عن زمان وانا عملت كذا وغلطت في كذا، هم هياخدوها كقصص، لكن ما اقول لهمش انت ما تعملش كذا كذا. وهو عايز يعرف ليه، ما بيطلع لك ولد في النص كده ويقول لك ليه. بمناسبه القصص بقى، في بعض الاباء بتبالغ قوي في قصصها. انا كنت زمان اطلع الاول في المدرسه، انا زمان يعني يعمل نفسه كده مثل كبير قوي، فالولاد لما بيكتشفوا عكس ذلك من الاقارب بتبقى بايخه، بتبقى وحشه قوي، يعني بتبقى صدمه. بتبقى صدمه، لان انت عامل نفسك كقدوه. لكن هو مش هياخدك كقدوه بالكلام، هو هياخدك كقدوه بالعمل. لو انت قلت من هنا للسنه الجايه، لكن هو ما شافش العمل ده انت بتعمله، يعني تقول له ده انا زمان ما كنتش بكذب ابدا على بابا وماما. لكن هو شايف، لا مش يفاجئ حتى بالكلام، يفاجئ ان انت بتكذب اصلا على اصحابك، او بتكذب اصلا على امهم، او بتكذب اصلا من في الشغل. خلاص القدوه انتهت. لو قلت من هنا للسنه الجايه، يبقى هي القدوه ما بتتاخدش بالكلام. فانت ما تكبرش القصص. انت حاول ان انت ما تقولش الحاجه اللي انت مش عايز تتكشف فيها قدام ولادك، يا بس بتحكي لهم القصه ان انت غلطت في حاجه، بس ما تحاولش تقول الحاجات اللي هي مش عايزها، الحاجات اللي ربنا سترها عليك ما تحاولش تقولها للولاد، عشان ما يبقاش برضو تقليد في حاجه مش كويسه. انت بتحاول تقول لهم انا غلطت في كذا وعملت كذا كذا كذا، ومش عايزكم تغلطوا. يعني مش عيب الاباء تغلط وتصحح اخطائها. يعني كان، انا اتذكر كان في شخص عامة كانت بتقول أنا لحد دلوقتي بدخل ليه، لأن ما لقيتش اللي يوجهني. فأنا النهاردة بوجه ولادي بأضرار التدخين. بأضرار التدخين، حضرتك قلتي بأضرار التدخين، يعني أنا بقعد أعمل حوار ومناقشة، لكن ما بقعدش أفرض رأيي فرض قاطع، لأن بالذات أنا قلتك في سن المراهقة هنيجي هيبقى ليه رغبة مختلفة تماما عن رغبتك. حابة أن أنتي يمشي على رغبتك، خليكي قريبه قوي منه، خليكي صاحبته، او هو الاب يبقى صاحبه، فبالتالي هياخد مشورتك، هيجي يشاورك وياخد مشورتك ويتكلم معك. فانت قدوه بالعمل، مش قدوه بال بال بال ان انت بتتكلم. بالاضافه ان انت لو قعدت تضرب فيه هيطلع طفل متمرد طبعا، لا انت عاجبه ولا الام عاجباه ولا البيت عاجبه ولا اي حاجه عاجبه، لان هو نفسه يهج من البيت. وده بتحصل مع كتير من الابناء، بيجي يقولوا لنا انا مش عايز اعيش في البيت ده، لان هو اي غلطه صغيره تؤدي الى ضربه. طيب ايه اللي بيحصل؟ ان هم بيطلعوا بافكار متطرفه، هي عدم تربيتهم على صحة نفسية، ان هم لا يبدو رأيهم ابدا، يعني عدم ابداء رأي. انا رأيي لصح، ممكن في اب في البيت كده انا رأيي بس لصح، ورأيي انا اللي هيتنفس، ومحدش يتنفس ومحدش يتكلم. انت مخلف مين؟ او انت جايب، مش جايب انسان، انت مش بتربي انسان كده، انت بتربي انسان هيكبر بعد كده في شغله، هيكبر في حياته، يبقى خاضع وخانع وخايف. وفي نفس الوقت لما يجيله الوقت، لما يجيله لو جات له الفرصة او تمكن، هيبقى متمرد. فهو عشان كده بنقول التنشئة تنشئة صحيحة. وصلنا لنهاية حلقة اليوم، كل الشكر لسامي الشيمي هندسة إذاعية، وسعدت معكم وبكم اليوم هيلا سالم.